sapta. هما ورانا واحنا وراهم ورانا ناس تانية وراهم تكتكنا لهم بقمنا لهم فتخطنا لهم ورشدنا لهم زو زورناهم فر فر فرفشناهم وري وري وري وري وري وري وري وري وري وعجيناهم اقرا الحادثة حادثة الحادثة السادسة بركاتك يا شهر البر من شر السوس المكسوس من شر السوس المكسوس وعالقيمة نور نور عالقيمة نور يا فانوس عالقيمة نور يا فانوس بعد الكنافة والقطايف والخشاف والقمر الدين المبدأ فين والقيمة القيمة فين يا ليل عين يا ليل عين يا شادي الألحان دندن على عيدان وما تنساش عنوان وما تنساش عنوان حلم ولا علم حلم ولا علم حلم ولا علم فصل